وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وارتقى إليهم مما كثر وأنهى وإن لا تلعبون لآتي وما أنتم بمؤمنين ثم أما بعد. موعدنا اليوم مع شريط رقم 12 من موضوعات الشرك التي لم تجنبناها نقول موحدين لله عز وجل. عنوان الشريط الحكم بما انزل الله او الحاكمية لله عز وجل. اولا ربنا تبارك وتعالى لان يمكن البعض يقول طب ايه اللي دخل الموضوع ده في موضوع الشرك لما كانت موضوعات الشرك فايه العلاج ما بين الحكم بغير ما انزل الله وبين الشرك بالله. لو خدت بالك معايا من الموضوع من اوله هتبقى توصل لنقطه دي وهتفكر برضه في فكره. ربنا تبارك وتعالى خلق هذا الكون ووضع له نظاما. قال في سوره قاف ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. وقال في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. أي كيف تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها للأرض يعني وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وإلى دخان فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن يعني فخلقهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إذا ربنا خلق الكون ووضع له نظاما وجينا ماشيين على النظام والنظام أيضا قائم يعني اللي بيبقى فيه ليل وبعدين نهار وبعدين شمس وقمر وصيف وخريف وربيع وشتاء مش ده النظام ربنا سبحانه وتعالى وضعه للكون يقدر الكون يخرج عن نظام الله؟ لا، لأنه قال ربنا تبارك وتعالى في سورة ياسين آية اليوم الذي نفتح منه النهار فإذا هم مبصرون تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ما تبقاش تخرج على نظام ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولذلك هذا الكون خرج عن نظام الله زي سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلما من في السماوات والأرض طوعا طواعيا بالرضا يعني وكرها وربنا عنده كمان خالص وإليه يرجعون. وربنا خلق الكون ووضع له نظاما يسير عليه حكم. وخلق الإنسان وسابه يعرض يخترع أي حاجة وساب الإنسان يخترع لنفسه أي حكم؟ لا، خلق الانسان قال في سورة قاف ولقد خلقنا الانسان وقال ما تسعى فعل ماذا فيه التوفيق ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وارجى سورة الفطر يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك خلقك ربنا اللي خلقك خلقك فتواتف عدلك في اي سورة ما شاء ركبك. وسابه كده من غير نظام لا يعقل لا يمكن. وما ربنا قال في اخر سورة المؤمنون أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا أي حاجة كده وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ممكن. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال في آخر القيامة برضه صورة القيامة أيحسب الإنسان أن يدرك سنة كده يعني أنت عايز تعمله الحلال حلو والحرام حرام وبخسك؟ لا، أيحسب الإنسان أن يدرك سنة ألم يكن نطفة من مني يمنى عقلته ثم كان على قسم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين يعني النوعين الذكر والأنثى أدي الرجل وأدي المرأة أليس ذلك لقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر عز وجل. طب وحيحيينا كده خلاص؟ لا، دخلنا بالحساب. إذا أيها الأحباب ربنا تبارك وتعالى خلق فله الحكم فله الأمر. ولذلك أنا قرأت كده سورة الأعراف ألا له الحكم ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق وما دام خلق والأمر يأمر في خلقه بما يشاء وينظم خلقه بما شاء. يبقى اذا ربنا دي نقطه مهمه جدا. اصل لو كنا احنا اللي خلقنا نفسينا خلاص احنا حرين. انت خلقت نفسك براحتك اللي انت شايفه صح اعمله شايفه غلط ما تعملوش انت حر. انما ده احنا مخلوقين والكون اللي احنا عايشين فيه ماشي بنظام الله، يبقى اولى بينا ان احنا كذلك نسير على نظام الله عز وجل. ولذلك ربنا قال الا له الخلق سوره العرق والامر يامر بما شاء، فامر الله عز وجل ووضع لنا منهاجا وضع لنا قانونا نسير عليه، نظام حكم حكم الله على اشياء، قال دي حرام ودي حلال، دي صح دي غلط، تعملوا دي ما تعملوش دي، ده مين اللي يقول دي؟ الله، مش انا وانت، لا، ولا هيئه تشريعيه، لا، ولا مجلس الشعب هيئه برضه، لا، ليه؟ لان الله تبارك وتعالى قال في سوره النحل: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، من دماغكم كده يعني، لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مش احنا الحمل والحرم واحنا الهه؟ عبد الفتاح هشوف في اخر المحاضره العلاقه بين عدم الحكم لما انزل الله والشرك، ان اللي بيحكم بغير ما انزل الله عمل نفسه اله مع الله، ادرك نفسه مع الله، قال لي ايه يا رب انت بتحل بالحرم وانا بحل بالحرم، فعمل نفسه ايه؟ اله، من هنا ياتي الشرك. ولذلك بقول لك: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مش انت بتحرم ولا انت بتحلل مهما كان امرك، امال مين اللي يقول الحلال والحرام؟ الله عز وجل فين؟ في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اي حكم في القران، اي حكم للنبي عليه الصلاه والسلام، يبقى التزام، يبقى شرع، يبقى دين. ولذلك ربنا لما قال في سوره النساء: يا ايها الذين امنوا، سبحان الله ما قالش يا ايها الناس، لا لا، يا ايها الذين امنوا، قال امنتم بالله، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول يعني اتبعوا سنته، و لا انتوا اطيعوا بقى، لا امر بس، واولي الامر منكم، مين اولي الامر؟ منكم، كم لي الكتاب رايح مين؟ ترجع لاول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، لان النهارده في ناس بتعمل المعاصي والسيئات منكم، يقول لك انا هنعمل ايه؟ مش هم اولي الامر قالوا كده، مين اولي الامر؟ مين؟ ولا ربنا قال ولا الامر منكم، طب منكم يا اخويا الكتاب رايح لمين؟ ولا احنا بنفكر بس في القران اي حاجه كده؟ لا، الكتاب رايح على اول الايه: يا ايها الذين امنوا. يبقى واولي الامر منكم، هم الكتاب رايح على المؤمنين. طب المؤمنين اولي الامر هيجيبوا من غير كتاب الله ومن غير سوره النبي؟ لا، عشان كده ربنا قال واطيعوا، ولا لا لا لا، هي اطيعوا دي مرتين بس: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول اتبعوا سنته، واولي الامر منكم، اي منكم يا ايها الذين امنوا. ربنا بيقول للمؤمنين اتبعوا الكتاب، مضبوطوا الكتاب وحطوه على دماغك. انا كلمه الكلام ده كتير، وخدنا معركات كتير، فبقالنا كام سنه اهو كل واحد يجي يمسك المصحف في الاحتفالات والبتاع اللي قدموا له ديها مصحف، ياخد المصحف بحيثه ويحط على دماغه. انا عمال احكم بيه، ارجع الوقت وطبق الكلام اللي جوه. انا عملت بص المصحف وحط على دماغك، خدنا ايه؟ الحكم الناس في الارض. هو المصحف لانك انت تصدره قرار؟ إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي منكم يا أيها الذين آمنوا. فإن تنازعتم في شيء، لما نختلف بقى على حاجة، طب دي حرام ولا حلال، صح ولا غلط، ولنا ولذة ولا نحلها على اللجنة التشريعية المنبثقة من مجلس الشعب، لا، هيطلعوا دين الله؟ لا، تنبثق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اي حد يعمل كده؟ لا، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. ذلك خير لانه حكم الله واحسن تاويلا، مش حكم بشر، مش اللي بابا يرفع ايده انتهوا، قانون اتخذ بالطريقه دي، اللي بابا يرفع ايده خلاص، واللي خلاص خلاص انا هجيب ايدي خلاص خلاص، ده تشريع ولا حكم؟ الحمد لله مش حكم الله، عشان كده كلهم عمالين يغيروا وبدلوا، وكلهم يتفشوا وتطلع يسرع وتتكرر الزرع ويرجع يدوها تاني، لما فيش حكم الله مش مطبق، انما لو خدوا حكم الله تبارك وتعالى ذلك خير واحسن تاويلا. هكذا وربنا في سوره الامثال يقول: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، اطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه، ورسوله اتبعوا سنته، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا وهم لا يصدقون ولا ينفذون. ان ذر الشرك عند الله، شر دائما عند الله مين؟ الكفر، الكفر، الذين لا يعقلون. ولو علم الله مش معناه الخلق ما نسمعوش مجانين، لا، كل بيسمعوا بيتكلموا بيشوفوا ولكن الا بالحق. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم يتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يبقى الاستجابه الى الله والرسول فيها الايه؟ فيها الحياه. طب وعكس الحياه ايه؟ موت. يبقى عدم الاستجابه لله والرسول فيها الايه؟ فيها الموت. ايه يعني احنا نكفر؟ لا، يبقوا عايشين بس زي الاموات، عايشين كالاموات، مش متصلين بالله، مش متصلين بالله، مفيش هدى من الله، مفيش تخطط عشان في تطبيق لغير شرع الله. هكذا ربنا عز وجل اكد، فربنا تبارك وتعالى وضع في سورة الأحزاب: قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وصحيح والله، والله لا يمكن يكون مؤمن أو مؤمنة، قاعد ربنا بيقول ويحرم ويحلل وقاعد يعدل على الله، يبقى مؤمن بس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ما الناس خيار تقول نفكر ونستطيع بالله، مؤمنين بالله. شوف انت من الاصل من المبدا انت حر، تبقى مسلم، تبقى مسيحي، تبقى يهودي، تبقى بوذي، تبقى مالكش دين، انت حر. ربنا عز وجل لا اكراه في الدين، لا ده مش بالعقل، لا، لا اكراه في الدين. وعندي سوره الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص براحتك يا عم، حد ضربك على ايدك وانت حر، يبقى اختار دين انت عايزه ولا مش عايز تبقى دين، انت حر. علماني ولا علماني براحتك، انت حر. لكن قلت انا مسلم، مسلم يعني كلمت عمري الى الله. طب هاي يا عم القرآن كلام الله، وآتي السنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، موقفك هنا ايه؟ ما تقولش بقى لا، تلاقي خير، تلاقي ايه؟ تاخد ايه؟ انت تاخده كله، هو امر ربنا بنلاقي فيها، بنقول ايه الحاجة اللي جبريل ورايا اتكلموا، وقولوا ان المسلمين زمان وحكام زمان كانوا بياخدوا على الشعب فلوس لما تبقى الدولة تتبنى، طلعوا لنا قوانين يا مشايخ قولوا وتكلموا، تكلموا في ايه؟ وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. الحاجة اللي فيها هات من الناس نقول فيها قال الله، قال الله هات. طب وقال الله صدق؟ قال الله نفذ حكمه دي ما تتقالش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ضلال واضح ظاهر، لأن ربنا في سورة النور يقول عز وجل سبحان الله رب السماء يقول ويقولون، فهم بيقولوا يعني آمنا بالله، هو الكلام كتير وحد خطأ حاجة في الكلام، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا فيتصدق ثم يتولى فريق منهم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. مش مؤمنين لا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. طب تعالوا بقى للقرآن والسنة إيه؟ وحكموهم اذا فريق منهم معرضون. لا لا لا لا لا لا لا لا، وان يكن لهم الحق، لما يبقى عندهم الحق في مساله يقول لك هات الدين، بيقول ايه في الحته دي؟ الاسلام يقول ايه في الحته دي؟ حته هو انت مقطع دي حته، هو الحته اللي على مذاهب اللي فيها الصحفه تستكشف فيها بالاسلام والمشايخ يطوعوه، والحته اللي فيها الحق مطمش ليه؟ ليه؟ أي حاجة تحصل ليهم حق يطلع يجروا على طول، ها؟ يلا يلا المكان على طول ولا لا لا، كله اشتغل على إيه؟ الموضوع ده صح إيه؟ الموضوع إيه ده؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وربنا يقول أي خاضعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله؟ ما كان ربنا يظلمهم ولا إيه؟ بل أولئك هم الظالمون. خلي بالك بقى، إنما كان قول المؤمنين أهم مرضى إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، إثنين على طول إيه؟ وأطعنا، مش سمعنا وأجلنا، سمعنا ورحلناها إلى اللجنة. ما إحنا بقالنا كام سنة على الوضع ده؟ بقالنا كام سنة؟ من 71 أيام كان حافظ بدر ومجلس الشعب، فهو سبحانك يا رب لقي الله، إيه اللي نفعه بقى؟ هو عند الله عز وجل أهو، عند الله عز وجل أهو، إيه اللي نفعه بقى؟ وكان داير في المحافظات كلها يتصل راي الناس. يقول يا ناس عجبت ربنا ولا لا؟ اللي عجب ربنا طب يرفع ايده؟ مع ذلك الناس كلها قالت عايزين الشر. وقعدوا هنطبق هنطبق هنطبق لغايه ما طبقوها حطوها في الصوره، وما زالت مطبقه ومحطوطه في الصوره لغايه الوقت. حتى اللي موجود دلوقتي عمال يقول لك احنا ما عندناش حاجه تقول انها تحكم بالقران، ما فيش مشروع قرار ما حدش قدم لنا حاجه زي دي. طب ونفهم مثال والقران ما قالش، مستني ايه بعد حكم الله عز وجل؟ بعد ربنا يقول سلام الله ينفذ في الارض على عباد الله. والله يقول حاجه تخرب الصحيح. احنا مسلمين الحمد لله، وهم بيقولوا احنا مسلمين ومعترفين بالقران ويبصوا القران ويحطوه على دماغهم ومش مطبقين للقران. طب هو فين القران؟ في حلقه مفقوده هنا اكيد. في حلقه مفقوده. في حلقه مفقوده. ما انت تيجي في البيت بتقول والله انا والدي وجيتي في البيت. وادي والدي معاه فلوس. واحنا جعانين. طب هو ما بيطلبش ليه؟ هو مش عايز ياكلنا ليه؟ يبقى لازم في حاجه. ايه الحاجه دي؟ الله اعلم. الله اعلم. ايه الحاجه دي صحيح؟ احنا مسلمين عايزين حكم الله. اه طب انا اتحدى والله العظيم لو احنا السبري قال هيقولوا عايزين حكم الله وانا بحكم. والخطفين كانوا معانا في السجن لما ربنا كرمنا بالنبي اللي فاتت دي قالوا بنفس النص والله يا ريت الاسلام يطبق على الاقل طبقوا عندنا حكم الله بس طلعونا من السنه دي. فده بقى 25 سنه على عزيز اقطع ايدي اعتبرني حرام وطلعت. انا بقى 25 سنه على ايه مثلا يعني؟ وبعدين يقول لك طب 25 سنه عشان انا حساس. طب والخمر دي سايبينه ليه؟ صحيح صحيح. اللي بيشرب خمره سايبينه ليه؟ وانت من اهل شغاله اهي وبننظف السياحه احنا الايام دي بننظف السياحه. سايبينهم ليه؟ ماسكين الحساسين وسايبين الخمر زي فاكرين الهبه بتاعت الهوري والكوكايين اللي كانت على السمامين. طب والخمر زي كنت سايبينهم ليه؟ مثلا طب والزراعه سايبينهم ليه؟ وهكذا. انما ربنا يقول في نور اهو انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. والفوز بالجنه مش بالكاس ولا بالدوله ولا بالكلام اللي جت ولا حاجه دي على الناس. الفوز يكون بالجنه الفوز بالجنه فاولئك هم الفائزون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم دعوني ما طردتكم انما قال كمن كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابو داود في الترمذي يقول حديث طويل هو المهم يقول فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا عليها بالنوازل امسكوا على سنتي باثنينكم واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. بعد سيدنا النبي واجبه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري يقول كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى الا من اسرائيل. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ادخل العصر. اجعلني حكم الله تبارك وتعالى يا اخوانا احنا مش مخيرين فيه، مش بالمزاج، مش عايزين حكم ربنا ولا مش عايزين. اللي مش عايز حكم ربنا يطلع بره الاسلام. الله يقول مسلم ليه طيب؟ حتى ضربت على ايدك عشان تبقى مسلم. مسلم لو اسلمت امرك الى الله يبقى خذ من الله. بتقول لا انا مسلم ومش عايز ربنا. قال سبحان الله. وما تبقى مسلم لمين؟ تبقى مسلم ازاي؟ عشان كده بنقول لابد ولازم وضروري وحتما من تطبيق شرع الله. شرع الله مش مستني مجلس الشعب يوافق عليه. شرع الله مش مستني واحد يدي قرار. نقول طبقنا لان ربنا امر واذن وكلام ربنا تبارك وتعالى ما فيش حد هيعدل عليه. حد اعلى من الله؟ حد هيعدل على الله؟ صدق ربنا القائل افغير دين الله يبغون؟ سورة آل عمران. ربنا بيقول يعني هم عايزين ايه من دين الله؟ افغير دين الله يبغون؟ وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. وربنا يقول افحكم الجاهلية يبغون؟ افحكم الجاهلية يبغون؟ ما هو اي حكم غير حكم الله ده حكم جاهلي على طول. ان ما كانش حكم الله هيبقى حكم جاهلي. وانت عايز جاهلي اكتر من اللي احنا فيه. عايز حكم اكتر من اللي احنا فيه. الحرام بيبقى حرام والحرام بيبقى حلال وعايزين في حيط واخر الخطا. يا راجل ده ابسط حاجه والقانون بتاعنا بيقول ان الزنا حريه شخصيه. حريه شخصيه. يعني بعرف القانون يتدخل امتى؟ لو الزنا بالعكس بيسموها حاله اختطاف. انما لو واحد قال لا ده هو بيزنس فيها مجاجي مالكوش دعوه ولا قرار انت حر. شعب كنت حر فيه غربة كنت حر فيه ربنا مالوش دخل في الموضوع ده. القانون بتاعنا كده. والمسألة اللي ضربوها وبنضربها وقلناها 60 مرة. وفي القانون كده يسألوا المحامين لو واحد دخل على مراته لقيها بتنزل مع واحد اللي بيزني ده على ساعه تفرج من طارق الصبح ده ايه اللي حصل؟ قضيه ما فيش قضيه زنا هنا. ليه؟ لان قضيه الزنا من حق الزوج اللي رفعوا له القضيه الحاله دي ايه؟ مات. طب امال اللي موته ده كان في حاله دفاع طبعا عن النفس، كان بيدافع عن نفسه يقول لك الزوجه كان عايز يموتني فانا موتش. يوم ياخد اي حكم خفيف بتاع تعذيب وانتهى الموضوع على فكره، وانتهى خلاص انتهى. ليه؟ لان الحكم ده ابسط حاجه، ده ابسط حاجه وما خدش يا كان اعظم ما بين عايزينه شايفين. شايفين اللي بيحصل حوالينا كله من جراء عدم تقديس شرع الله تبارك وتعالى. اهو اديك شايف. ولذلك ربنا يقول فحكم الجاهليه لبنون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. شوف السؤال، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ربنا تبارك وتعالى بعد سوره الجن يقول اليس الله باحكم الحاكمين؟ طب يا عم اذا كنت تستغفر الله عظيم يا رب، اذا كنت عليهم ربنا والنبي عليه الصلاه والسلام، يا رب مين اللي حكمه احسن منك؟ اليس الله باحكم الحاكمين؟ اليس الله باحكم الحاكمين؟ انما كل ما يطلع يقول لك ايوه الشريعه الاسلاميه الغراء وما تسمعونيش بقى كده بيطلعوا بقى يقول لك ايه؟ كل الاسلام وعظمه الاسلام وعظمه هذا الدين، هذا الدين، هذا النبي حلو يا دين، احنا عارفين عارفين الدين جميل والنبي عليه الصلاه والسلام جميل، فين هو بس؟ فين؟ ما احنا مش لاقيين اهو. تعامل زي ده على واحد جعان وفكر من الجوع ويقول لي يا سلام لو تشوف اللحمه وهي محمره ولا مسلوقه لا ولا المشويه بقى ولا مش عارف ايه تاني ولا حاجه. هو انا شايف حاجه قاعدين بقى لنا كام سنه نقول الاسلام حلو، الاسلام جميل، ايه رايكم في الشيخ تعراضي؟ يا سلام ده بيقول القران عجبه، شوفوا القران والمعاني الحلوه اللي فيه، شوفوا كلام النبي حلو ده. طب وبعدين؟ وبعدين؟ لغايه امتى هنقعد نقول الاسلام حلو؟ وكل اللي يجي يقول لك الاسلام كويس وبسم الله وربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. السلام عليكم ورحمه الله، بسم الله، يعني حاجات اسلاميه اهي، ويثبت الدعايه القرانيه. طب وبعدين؟ امال مش عايزين تطبقوا ليه؟ امال طريقه ربنا حصلها في الدعايه ليه؟ لمصلحه مين؟ مين اللي عامل كده؟ احنا مسلمين وانتوا بتقولوا مسلمين، طب ما تطبقوش الاسلام ليه؟ ليه مش بتطبقوا الاسلام؟ لو ما طبقناش الاسلام مش هنطبق العبوديه لله، والعكس صحيح، لو طبقنا الاسلام هنطبق العبوديه لله. ولذلك مفيش عبوديه لله دلوقتي الا على الحاجه البسيطه جدا على مستوانا، مستوى الفردي يعني، مستوى الواحد بقبل امكانه بسيطه مع اولاده مع كذا، لكن في عبوديه في الشارع ابدا، في عبوديه في السينمات ابدا، في المطرح ابدا، في التلفزيون لا، في البنك لا، على الكورنيش لا، في شارع الهرم لا. فين العبوديه؟ ما هي العبوديه يعني ايه؟ يعني الطاعه. فين؟ فين طاعه الله وطاعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربنا قرن بين الاثنين. قرن بين الاثنين. بين العبوديه بين انك انت تعبد الله وبين الحكم لما انزل الله. هو مش قال عز وجل؟ يسأل ايه؟ ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه تدوسوا. ان الحكم الا لله، ادي الحكم، امر الا تحكموا، اي امر الا تعبدوا. يبقى لما تحكم بما انزل الله تتعبد الى الله. تعرف يوم من تبع شرع الله لما يكون بنصلي ونصوم ونزكي، دي فرض ودي فرض برضه، دي فرض ودي فرض. وربنا في سوره النور قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكننهم من بعد خوفهم امنا. بعد ما يحصل ده يعبدونني، ادي تخصيص العباده بعد التمكين في الارض، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الربط بين الاثنين فين؟ انت فاكر عليه ابن حاتم الابوه وحاتم ابو حاتم الثاني المفروض الكرم ده كان قبل ما يجي المدينه وهو كان تنصر وده علق قريب وهرم على الشام. المهم اسره تخطب فاسلمت وبعدين لما شافت عظمه الاسلام بعدت لاخيها اللي هو علي بن حاتم ده، فدخل عدي رغبته في الاسلام يعني والقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، هجم عدي المدينه ودخل على النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وكان في عنقه طبيب. كان سيدنا النبي يقرا الايه بقى يقول على النصارى يعني اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني الجماعة النصارى اتخذوا الأحبار اللي هم العلماء والرهبان اللي هم العباد أربابا من دون الله، عبدوهم من دون الله يعني، والمسيح ابن مريم. فعدي سمع الآية بيقول لا أنت أنا عطلت، أنا الشيء أنك أنت أنا عطلت، فاهم هو غلط. قال له إزاي؟ فسيدنا النبي صحح له بقى. وعدي يقول له لا أنا الشيء أنا كل حاجة بس إحنا ما عبدناش العلماء والرهبان بتوعنا، انت دي ما بيقول له ايه؟ الم يحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموه؟ قال له هذا حاجه كده. قال فذلك عبادتكم اياه. طب ما انتوا كده معبدتوه. شفتوا معنى الاولانيه؟ لان هنا يقول اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. طب ربنا عبدوا الاحبار العلماء والرهبان العباد المستاذ يعني والمسيح عبدوه من دون الله. فعلي يقول له ايه يا محمد ما كانش لازم؟ يقول له لا احنا ما حصلش معنا كده. احنا ما عبدناهمش. يمكن انا بنقول له ايام يحل لكم الحرام. مش جرأة الحرام اللي ربنا حرمه وقالوا لا دي بقى حلال. واحلوا لكم الحرام. جمع الحرام وحللوه. وجمع على الحلال وحرموه. قال يحل لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال. فاتبعتموهم وسمعتوا كلامهم قالوا اربع حصل كده. وهم بيطرعوا. وهم بيطرعوا. قال فذلك عبادتكم اياهم. او ده مفهوم العباد. او ده معنى العباد. يبقى احنا ان طبقنا شرع الله هنبقى عابدين لله تبارك وتعالى. وتتحقق العبودية في الأرض ساعتها بقى بصر الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا في الأعراف يعني حقيقة العبودية لله لفتحنا مثل الجنة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون هكذا. إنما لما تتحقق العبودية تلقى الخير. إنما إحنا بنعرف الله يبقى ربنا هيحلنا يبقى ربنا هيصلحنا أديك تاني أديك تاني. حتى البترول تختار هذا الغير ايه؟ عدى ربنا لبنين سبحانك يا رب. ومسكنا في الأوبة جفا والأوبة طلع والأوبة نزل ونزل الله فرق. مش عايزين اصنعه ابدا ابدا. ايات الى الله بتحصل. هم مسترحين بقى لك ايه؟ مسترحين اللي عليا وعليك. على الغرابة مدخولين اللي زي حالتنا. وجهات القرارات قصة نزلة نفس الزيت و30 قرش بقى 70 قرش. هو ده اللي هيصلح حالنا؟ هو ده اللي هيصلح حال البلد؟ لما لقينا الغلطان جاي بعربية عشان يكون مراته ويكون عياله، وما فيش اوتوماتات يعرف تركبها، ولا في كروبايات يعرف تركبها، جبنا عربيات من الغل، ولا احنا غاويين، نجيب عليها في الانترنت في الشوارع، والضرايب زادت، وزادت ايه؟ مش حتى 5 جنيه 10 جنيه، ده في نص 300 جنيه و 500 جنيه، ايه ده؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ عشان يصلحنا؟ مين قال ان مصر مديونه؟ ولا مين اللي قال ان مصر قليله؟ ده يعملوا عرجوان البلد الاتحاد الاسكندري عاملين له 750 الف جنيه عشان يعلنوا ميزانيه النادي. وكل واحد اتفرج في الدوره اللي فاتت واخد 10,000 جنيه ده اللي اعلنوه غير عمره على حساب الدوله. عملوا ايه؟ امال الدكاتره في الجامعه دول يجوا ايه؟ امال العلماء يكرموا ازاي؟ فين العلماء اللي بيكرموا؟ لما بيشتغلوا في الدوله بعدين يشوفوا صوره يحطوها جوه الخارج بتاعت الشباب. ده 30 ساعه في استاد القاهره الدولي ساعه بالكمبيوتر. الكمبيوتر يا سيدي عبال عندي عندك ان شاء الله بثلاثة مليون جنيه الساعة. ثلاثة مليون ثلاثة مليون جنيه ومقعدين 26 خبير عشان يشغلوا الساعة. وقالوا 26 خبير قاعدين عشان يعلموا المصريين يشغلوا الساعة بالكمبيوتر. كل المصاريف دي ليه؟ كل المصاريف دي ليه؟ المواتير اللي اتعملت عندنا في اسكندرية والتماثيل اللي اتعملت في غير اسكندرية وانتوا فاصلين خطة العاملين تمثال فاصلين يتعرف بتلاتين وكام؟ 1000 جنيه. الاف فاصلين بقى العمالة خرج دوس كده. وبعدين تيجي تحط بص هون هنا احنا مسلمين ومتضايقين ومتضايقين ومش عارف مديونين يلا يبقى علينا خاطر شويه مليونين ونسد ديون. ده احنا اللي هنسد والله ما هنسد ولا بحمد الله. ومن ثاني الاسوأ الى ان نعرف الله عز وجل والى ان نحكم بما انزل الله وبطل تهريج. طب ايه الذكاء اللي احنا مذكورينها؟ يكرموا الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات ويرضوا الجوائز التشريعيه. انا مش فاهم ايه التخبط ده؟ سبحانك يا رب. لكن فعلا اللي عامل ايه؟ ما دي نتيجه طبيعيه. دي نتيجه طبيعيه صح؟ لان ربنا قال ان ما كفرناش شرع الله ادي نمره واحد مش هنكونوا عابدين لله، اثنين هنكونوا متبعين للهوى. وارجع للشريط رقم 9 يبقى سلسله التوحيد. احنا اتفرجنا في رقم 12 انت على سير رقم 9 بالتفصيل عشان تعرف ايه هي علاجة الهوى. فرحنا الله يرضى بها اعبد الهوى فعلا. افرأيت من اتخذ الهه المفروض الله لا ده هواه افانت تكون عليه وكيلا؟ سورة الفرقان. وكما قال الله عز وجل افرأيت من اتخذ الهه هواه وهدى الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون؟ كذلك ان لم نحكم بما انزل الله ان لم نحكم بما انزل الله لم يتحقق العدل. في سوره النساء ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا عز وجل. واذا حكمت بينك تحكم ايه؟ بالعدل. فين العدل؟ هيتحقق ازاي ان ما كانش حكم الله؟ ما هو لو مش حكم الله هيبقى قانون فرنسي زي اللي بيحكمنا النهارده. قانون فرنسي زي اللي بيحكمنا. قانون واحد حق واعمل يعدل ويسرع فيه زي ما هو عايز. انا يا ستي سيب المصلحه فين؟ لو عايز احقق عدل منه ابدا. والله لما تحقق قانون الله تبارك وتعالى واذا لم يطبق شرع الله فغير ما هيبقى في عدل. ودي كانت الظلم العالمي اللي محدش يتكلم ولا كله ايه؟ في القانون. شرعية القانون. قانون ايه الشرعية؟ قانون. سياسة القانون. دستورية القانون. طب والله لو بيتكلموا جد يطبقوا شرع الله. ازاي؟ المادة الثانية من الدستور بتقول ايه؟ ان الدين الرسمي للدولة هو ايه؟ هو الاسلام. وكان اللي فاز عملنا استفتاء كل استفتاء انت حط حرف الالف واللام. وحطوا حرف الالف واللام ان الشريعه الاسلاميه هي ايه؟ مش مصدر بيسموها نكره في اللغه العربيه. لا دي معرفه دخلت عليها الف واللام. هي المصدر الرئيسي للتشريع طبعا. لان مصدر رئيسي برضه معناها في مصدر ايه؟ ثانيه. لا يجب ان تبقى مصدر الاوحد للتشريع. مفيش مع شرع الله حاجه ثانيه ابدا ولا قوانين ثانيه مع حكم الله تبارك وتعالى. اللي ربنا يقول عليه يتنفذ ونحكم به. عشان نبقى بعيدين عن الهوى عشان نتحقق العدل علشان نحقق العبودية لله عشان يجيبنا الخير اللي احنا مستنيين. فالدول وطن السريرة يا فندم احنا مش فقراء. والغرب كان بيقول علينا ان الشر فقر ويدخل مصر يسير على اربع من فقر على ارض من ذهب. يعني ماشيين على اربع رجلين من الفقر والارض اللي احنا ماشيين عليها ذهب. بس فعلا تقولها بالسر لا هنقولها بالعلن. ان مصر خيرها مش لاهلها. خيرها مش لاهلها لا. الخير كتير والفلوس كتير بس مش لينا. مش لينا وانتوا عارفين بتبقى مين. كل واحد يجي مش هاكل بلد ولا هم الحكم ولا هم الكلام ده. هم ان انا هطلع معاه اكون عملت لي كام ارنب ولا كام فيل. اكون اجمع وانا هاخد ايه يعني؟ وانا واخد منكم ايه؟ هي كده يلا فرصه الفقر اللي انا قاعدها انت تجمع عشان لما تدخلها ابقى لاقي حاجه تيجي علينا ولا عشان الفاروق ساعتها. كل واحد فاروق كده. كل واحد بيشتغل لما تكبر. طب ما تعرف ما فيها لوالي. انا الفتره اللي انا قاعدها قدر الانسان استفيد استفيد بالبيت الاول. كل حاجه تيجي بلاش عايز كده على الاخر بالايه؟ بالحاجات اللي انا حاططها ديت او المنصب اللي انا فيه. واحاول اجمع واحاول احط واحاول اهبط وانبض وكله تمام. ولما اطلع لك ما تطلعوا لي قلت انا عجبني ليه ولا لابيك عملوا ايه؟ ففعلا البلد كلها خير بس كده مش لاهلها للاسف. للاسف خيرها مش لاهلها ليس لاهلها. ولذلك اديك شايف ربنا تبارك وتعالى قال في سوره طه ومن اعرض عن ذكري واظن الاعراض عن ذكري الله اكثر من كده مفيش. يا راجل ده بتيجي من الله مفيش فايده. دي عند ربنا برضه. دي عند ربنا. كل ما تحصل حاجه في البلد الناس عندها شك تروح مطلعها على طول في شارع الهرم يكسروا الخمار. طب يا حكومه خلاص بقى ده ايه؟ كويس ده وده من الشعب. خلاص كفايه بقى كفايه بقى كفايه بقى دينا وكفايه خمر كفايه. لا ده يقول لك لابد ان احنا كل اللي كسروه اعمله من تاني. ايه؟ عاند ربك. طب يعني انت لو صادق يعني دي حاجه انت بتقول لك تعملها. طب كويس جت من غيرك. بس جت من غيرك اهو وتكسر. لا نعيد بناءها من تاني. ليه؟ عايزين فلوس. فلوس من ايه؟ من السياحه. سياحه يعني ايه؟ سياحه يعني كلمه كتيره مش قادر اقولها. كلمة كتيرة بس انتوا عارفينها. النبي قال عليهم ديوش. ديوش الذي لا يغار على اهله واذا راى عليهم شيئا لم ينكره. السياح بيجوا والعياذ بالله اديك كده بيحطوهم عامل ازاي؟ مفيش احترام للبلد. لان لو دخلوا النيل فهم كده لازم يتغطوا يلبسوهم رداء كده. لكن عندنا هنا دايمين في ارضنا لا. وبعدين يدخلوا الكاميرات والخمارات واحنا نديهم خمر. احنا نديهم الرقصات اللي بنقول مصريات وللاسف النظام بتاعتها مستمر. يعني خلينا نسبه في نفاق ليه؟ ليه علشان ايه؟ عشان هم صعبة. يبقى ربك هيبارك ربك. ربك ربك يبارك في الفلوس اللي جاية من الحرام. اللي متغمسة في زنا اللي متغمسة في معصية ربنا يبارك فيها؟ ابدا. ابدا. ولذلك لن يتحقق الخير والرخاء الا اذا حكمنا بما انزل الله الا اذا عدنا لشرع الله تبارك وتعالى. العقيدة وخيمة يا اخوانا. العقيدة وخيمة. ربنا تبارك وتعالى وضح ان الذي لا يحكم بشرع الله ووصفه الله بانصار. هنقولها دلوقتي. وصفه بالكفر بالفسق بالظلم بالشر بالنفاق بالنفاق. شوف الصفات دي اللي ما يحكمش الا انزل الله. ويا ريت مشايخنا يساعدونا. يا ريت علمائنا يساعدونا في الكلام ده. انما للاسف بيفبركوا الايات الناس ولا الرأي وغيرها. لما يجي نتكلم احنا الكلام ده يطلع لك مين قال الكفر؟ الكفر ينقسم الى قسمين، كفر دون كفر، صح؟ هي كفر دون كفر، لكن بتقول لي انا ولا بتقرر للحاكم؟ تعلم طيباتي؟ قول له، قول له على الاقل اسمه كفر، هو دون كفر اخرج على الاقل كفر، ابو شرك دون شرك، لكن لا يبقى شرك. ليه؟ ما تنفع. برضه نرجع نقول نفس المثل. هم مش عاملين اللي زي ايه؟ راجل كبير عمال يجدع عين الضخم، والراجل عين كل ما يعيط ويصرخ يجروا عن اللي يصرخ يقول له عين الصراخ مش من الاسلام ما يصحش، انت بتصرخ؟ لا لا لا اصبر اصبر ادي نفسك معلش تحمل. طب انت بتكلم الصغير؟ ما تكلم اللي بيقرا، ما تكلم الكبير. بدل ما بيكلمونا احنا يقولوا الايات ونترد عليها، لا وضحوا لهم قولوا لهم عين تبقى عين ماشيه بالشارع واعلانات السينما زمان ما شايفين، والاعلان بتتعلق علنا، ولما جه عرض تنصيص بيعلق اعلان عن محاضره انضرب النار في دماغه ومخه طلع بره عشان يعلق اعلان عن محاضره اسلاميه. طب واللي بيعلق اعلان عن سينما؟ طب ما حدش بيكلمه. اللي بيعلق اعلان عن مسرح ما حدش يقدر يكلمه. عايزين نسال يقول الكلام ده الاسلام مش طبيعي، الاسلام مش مجتمع مطيبة مجتمع مش مطيبتية عادي يشوفوا ايه اللي صار ويصدقوه واللي يقبل امره ايه صح. لا لا، ربنا تبارك وتعالى وضح اولا الشرك اللي ما يحكمش بما انزل الله عامل نفسه اله مع الله. وجبت الكلام ده منين؟ سورة السورة. ربنا يقول ام لهم شركاء، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في شريك مع الله بيشرع، في حد خلق مع الله عشان يدي حكم، والله اللي بيدي حكم مؤاخذ لحكم الله زي ده ايه؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واحد يقول ازاي يعني؟ يعني ربنا قال الخمر حرام ولا حلال؟ خمر حرام؟ طب ما شركة الكرومة تحصل لهم الكرومة تعمل ايه جوه مصر؟ مصر بلد الألف بإذنة. شركة الكرومة تحصل لهم الكرومة تعمل فيها ايه؟ شركة البيرة للأهرام معمولة ليه في مصر؟ وبتخش فلوسها لبنية الدولة ليه؟ بتعطى خمرة. مين اللي قال الخمرة حرام؟ طيب مين اللي بيحلل مع الله؟ مين اللي بيقول يا ربنا لا اللي انت بتقول عليه حرام انا بقول عليه حلال وهعمله اهو. بس الشيطان بينزل يقول لك احنا عارفين ان هي حرام، ما بتعملوها ليه؟ ما قلنا عشان الاجانب، علشان الاجانب يجوا في بلدنا ونشتغل احنا بقى ايه؟ والعياذ بالله نشتغل ريوس عليهم ونشربهم خمرة ونجيبهم نساء وبعدين يدينا فلوس عشان نطلع حالنا. وارجع الكلام ده يا اخوانا، والله ما دامت غمتك في الزنا والمعاصي اللي هينفعك ينفع انت تيجي على زقتك كده فوق التصاوع وتقعد مراتك وعيالك في اوضتين وتشغل اوضه معاها تجيب ناس يبنوا في بعض في الاوضه اللي عندك بس تقلب على تقول والله ما ربي ما تعرف حتى اوضه ولا دخلتش. الحمد لله ربنا شريف وعفيف ولا عارف الاصول اللي هناك اخر زمان بيقرا القران طول الليل والله بس الاوضه دي انا شغالها كده يعني عشان ايه؟ حاجه صعبه لا ينزل ينفع ينفع يا حنة؟ يبقى جنبت الثلاث اوض بتوعك على طول. الراجل بالظبط بيقول كده مصر بلد الالف الاجانب دي الجوامع حلوه خش من الجوامع حلو صلي. طب وايه اللي هناك؟ ده مش دعوه مش دعوه الاجانب دول دول بتوع الكفار دول خليهم يجوا عشان معاهم فلوس ولا فقعه. طب نقدموا لهم اخواننا ويقفوا قدامهم ويتكلموا فيهم وبعد كده بيردونا عمله صعبه عشان عايزين فلوس طبعا هنجيب منين؟ ها؟ ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم والعياذ بالله. شوف الشرك، تعال على النساء. النساء وربنا في سوره النساء ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اعلم والله في الدرك الاسفل من النار اللي عارفين الحق بنفسهم، اللي عارفين الحق بسقفهم، اللي عارفين بس ايه؟ ايه النظام؟ ايه اللي مطلوب؟ مطلوب كذا يبقى كذا. واللي عايز يطلع يبقى اهو، طلع على طول حتى لو كان ضد شرع الله. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. شوف ربنا في سوره النساء يقول الم ترى، وسبحان الله الم ترى ما شفتش يعني الم ترى الى الذين يزعمون يزعمون الله عز وجل طب الالفاظ دقيقه ازاي؟ يزعمون ان بيقولوا الم ترى الى الذين يزعمون عندهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ده زعم اهو بيقول، لكن اللي جوه رب الصبح عشان بقول لك كده اللي فات اهو الم ترى الى الذين يزعمون عندهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون يريدون من اللي طلع يريدون من جوه دي الله يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. اي طرح يروح بقى الناس بطاغوت وتلاقي رب الشيطان على طول يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الله ده اللي ربنا هنا ايه زي بعض اهو يريدون ويريد الشيطان. شفت اللي ربنا هنا ايه زي بعض ايه يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم شوف النفاق شوف النفاق واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول تعالوا بقى اللي انتم زعمتم انكم امنتم بالله وبالرسول تعالوا بقى الى ما انزل الله والى الرسول خلي بالك رايت المنافقين لا اله الا الله رايت ليه المنافقين يصدون عنك صدودا وتصدون عنك صدودا ازاي تحصل يقولوا النهارده يقولوا شرع الله عايزين نطبق شرع ربنا ايه رايك يا منافقين يقول لك هو ايه شرع ربنا طب ما هو مطبق تعالوا قولوا لي ايه اللي مش مطبق من شرع ربنا ها مش في 1000 اداره في مصر ها مش بيجيبوا الاداره في التلفزيون يحصل ولا ما بيحصلش مش في عندنا معاهد اداريه في مكاني طبعا دي ليه هتفهموا هو شرع الله حلو هو مطبق اهو حاجه جميله خالص بس هو رد على ربنا يتفقون عنك تفقونا وبعد تاني يقول لك لا لا هو الحقيقه شرع ربنا الحقيقه كويس والدين حلو يجيبوه في التلفزيون يقول الدين حلو دين جميل والله تريد الناس تتمسك بالدين وتسمع كلام الدين طب وانت فين انت؟ وانت فين من الدين؟ يقول لك بس لو بقى تطبق الاسلام الحقيقه لان معانا مسيحيين في البلد معانا مسيحيين مش عايز اقول غير مسلمين طيب ايه يعني؟ علشان المسيحيين اللي معانا هم عددهم 3% ولا 4% بالكتير ما نطبقش الاسلام طيب تعالى بلاش امريكا وفرنسا وروسيا مش فيهم مسلمين فيهم اقليات لا اقليات مسلمه عدد المسلمين هناك بقى صغير شويه اقليات مسلمه بيطبقوا قانون ايه؟ قانون غير الله ما بيطبقوش ليه المسلمين؟ يقول لك انتوا اقليه هنا الاكثريه ايه؟ كلهم مسيحيين خلاص ولذلك في بريطانيا عملوا مجلس الامم البريطاني هو اللي بيطلع حاجه تشريعيه شرع ان الراجل يتجوز هم حرين قال احنا كده وما القسيس عقد اللي يصيروا كانوا جايبين ثلاثه في بتاع المقاومه قال مع راجل واحد يتجوز واحد وجايبين ثلاثه هم الاثنين لا عادي مع الحر قال لك مش عارفه تمشي هي بريطانيا كده احنا كده اللي بيقول مسلم ودين مخالف لكده امشي ما يقعدش معاك يبقى ما احترموش اهو وما راحوش القله طيب احنا هنا بقى وده حكم الله مش حكم مجلس العموم ولا حكم مجلس الشعب ده حكم الله لان والله العظيم اقسم لك لو طبق الاسلام لا مش عايز اقول يعني انا رايي كده وصلي اللي هيحاسبني عليه الله ثلاث ارباع الى ليكم 99 من اللي طلع خطوه في الاسلام انه هيشوفوا الاسلام العمل المطبق ده النهارده ما فيش يوم بيمر الا واحد يس وهي الاسلام ودي الثالث عندي عامل الذره شرش انما لو طبق شرع الله هيشوف الاسلام ده ايه ثم حتى عشان المسيحيين الموجودين معانا يقول ربنا يا رجل لا لا لا رب حضرتك بتحرمش عشان عندنا مصارع هنا جوه البلد طب ما في يهود هنا جوه البلد يقولوا بره ربنا يقول بلاش طب ما في صيرويين يبقى عشان غير بلاش وما هنطبق حكم مين طب هنطبق حكم مين نيجي على اليهود نقول تعالوا طب هم حكمك عشان انتوا عارفين ان عندنا اقليه تعالوا يا شعيين اللي بتقولوا مفيش الله فطبق حكم دي معينين ايه لا حكم الله يطبق اللي مش عارف يطبق الله وهيعيش في ظلال امنه بالاسلام انما على زول كده يقول لا هو ده اهو رايت المنافقين يصدون عنك صدودا تعال شوف سوره المائده على غزوه الفقير لغايه دلوقتي الشرك والنفاق ثلاثه ربنا تبارك وتعالى يقول في سوره المائده انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون شوف كمان منين كمان التوراه من ايات موسى انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا طيب الحكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقت تاني كافرون كفروا بالله كفروا بالله اهو. قال لا. طب ومن لم يحكم ده واحد ليه ربك قال فاولئك؟ يعني ما الايه مثلا ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فهو من الكافرين وده انما لا ربنا قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال فاولئك هم الظالمون وقال فاولئك هم الفاسقون. ليه فاولئك؟ ليه اولئك؟ لان لو واحد حكم بما انزل الله وانت طوعته ومشيت ورا حكمه وايدته وبقيت موالي له يبقى ينطبق عليك حكمه فينطبق عليك الكفر والفسق والظلم. حرام لك مثلا زي ايه؟ زي القذار مثلا اللي كانت معانا سيدنا فرس او مطلوب ربنا عرض لهم ناقص وقال لها شرب يوم وانتوا لكم شرب يوم. المهم راح طلع قذار مثال فاحتاج علاقه ربنا. اذا بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقص الله وتقياها فكذبوه. خلي هو اللي ربح مين؟ واحد اللي هو قذار مثال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ولا عليهم؟ عليهم ربهم بذنبه ولا بذنبهم؟ بذنبهم. ليه بذنبهم؟ لان اللي ذبح واحد سابوه بيذبح ناقص الله ولا اتكلموا ولا عملوا حاجه يعتبروا مشتركين. وبعدين طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ما دي كتير. اولا نتبرع نقول يا ربي انت تعلم انني لا ارضى بهذا الحكم يا ربي باجراء نحكم بالجاهليه بنحكم بقانون جاهل بقانون فرنسي شرع الجاهل مش مطبق وانا بريء اقرا الى الله عز وجل. ولما تيجي فرصه ما تبهاش ما تبهاش ابدا. لو ربنا مسكني وقفت من قدام الحاكم اقول له طب الله انت عبد احكم بشرع بشرع ده شرع الله ليه؟ يبقى انت مش امين. يبقى انت مش امين لان شرع الله امانه. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. شوف الربط بين الامانه وبين الحكم في اخر الاحداث. ان الله ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. انه كان ظلوما جهولا. هكذا دي امانه نقول مش هنبطل كلام. طالما نتمزج الطلبه بتدفع في سبيل الله. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب ورجل زيه بالظبط امر الى امام ظالم فامره فنهاه فقتله. لكن طيب مش مستويات ترميم ولا عايزين يطلعوها في التلفزيون ولا يطلع في الجرايد ولا عايزين يجيبوا عرضنا ولا بيعبرونا بيعبروا كلامنا. نعمل ايه؟ مش هنسيب مجال الا ونشارك فيه. في نقابه اطباء كل اخواننا الاطباء يتكاتفوا جميعا وواحد يقول ويرشحوا لك فيهم وننتخبوه ونبقى هنا مقصرين لو ما ساعدناهمش كمسلمين. نقصف طيبنا على طول اي واحد في دار اخ مظلم خش نقصف مهندسين ماجد تجاريين كله جات انتخابات مجلس الشعب عشان محضرين البقايا الانتخابيه عشان يطلعوا مننا ناس مسلمين وهم عايزين ينتخبهم. ولو اي واحد عطى صوته لواحد ما طبقش شرع الله وكان المتطرفين المتطرفين المتعبديه يبقى مشترك في الاسم وتحشر معهم يوم القيامه مع الذين صدوا عن سبيل الله عز وجل وما طبقوش حكم الله. هنسيب اي مجال لو هنتكلم فيه ونطالب بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى مش هنبطل بالكلام بالعمل بالفعل كله حتى يقام شرع الله عشان نبقى نقول يا رب انا كده ايه؟ خلصت ضميري وخلصت نفسي لقيت النهارده الواحد بيجي يقول لك ربنا ايه؟ كنا عايزين شرع الله مش مطبق وما كنا مسلمين ازاي؟ نقول يا رب في كل المجالات ما سبتش مجال لو عملت فيه الحمد لله انتخابات نزلنا وايدنا وعملنا وتعبنا ايه بيحكوا علينا وبيضربوا لكن عملنا اللي علينا. اي حاجه فيها اجبار هنقولها اي موقف هقول فيه مش لازم مع رئيس الجمهوريه بالذات مع اي حد يملك مع محافظ مع بتاع مع اي حد من دول هنقول وهنتكلم وهنعرف الكلام ده ونقول لهم حاجه من الاثنين يا تطبقوا الاسلام يا تعلموا على بالنا انكم مش مسلمين عشان نعرف الروح بالظبط عشان نعرف كده تبقى الامور واضحه كده. لان ربنا قال اهو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الكافرون ده كلام ربنا في سوره المائده. وربنا حتى بعدها على طول قال ايه؟ وقفينا على اثار بئس ابن مريم المصدقه لما بين يديه التوراه المصدقه لما بين يديه من التوراه وآتيناهم الإنجيل فيه هدى ونور. قال حتى بقى يقول إيه؟ وكتبنا عليهم فيها الطوايع أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجموع قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يبقى دي شرك نفاق كفر أدي ظلم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واحد يقول لي طب الكلام ده كان خاص بالتوراة والإنجيل وشرع من قبلنا لا تلزمنا شريعتهم او شرعهم، اقول لك لا، تلزمنا ما لم يرد دليل بالايه؟ بالمخالفه. وهي ما كانش ربنا جابها في النص. طب وهي ما تلزمناش ربنا جابها ليه؟ طب كمل الايات. وانزلنا اليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وانزلنا اليك الكتاب الحق اللي هو القران مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني ربنا تولى عبره من التحريف. طب اعمل ايه بالقران؟ وصوحوا كفوا دماغكم، اعملوا فرص الفن على الرؤوس، احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. وشوفوا رغباء الناس، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ربك ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات. يا الله ينبئكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والقرار الثالث، وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. اوعى تمشي على مزاج الناس واحذرهم. خلي بالك ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك سبحانك يا رب، عن بعض يعني لو قالوا خلاص عن بعض الاسلام كله ما عدا الحته دي ولا ما تنفعش برضه ما تنقيش، لان ربنا في البقره فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فدي حاجه في حياتك، واحذروا ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. ليه؟ افحكم الجاهليه يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ هكذا ان طبقنا غير الله عز وجل هنحقق الخلافه. ومش قال لك في الارض مش قال لك الملائكه في نساء في الارض ايه؟ خليط بينهم السيدنا ده احنا من الخلفاء وربنا انت اخر الانعام هو الذي جعلكم خلائق في الارض. طب انت المفروض الخليفه يحكم بالورع من استهلكه وهو الله؟ لا ده الخليفه ده وقال لا سيبك من ايه؟ سيبك من الشرع ده، انا احكم بهوايا واحكم بمزاجي، واللي شايفينه النهارده صح بيعمله واللي شايفينه غلط النهارده ما بيعملوش. لا يبقى انت كده تركت شرع الله عز وجل، يبقى انت كده لم تحكم على نفسك من الله، يبقى عملت نفسك اله مع الله. بتقول لربنا انا زيك يا رب، انت بتخير ولا بحرم؟ وزيك اهو. وربنا حرم الخمر بيحلوه، ربنا حرم الربا البنوك بتشتغل فيه، ربنا حرم الزنا، ادي التمثيليات والمسرحيات وادي اللي بيرفض بعض والعياذ بالله تحت اسم الفن ودول اللي بيكرموا. نقطة أخيرة مهمة جدا جدا اللي ممكن ينضحك عليها فيها برضه، يقولوا ايه؟ يقولوا طب استنى انت عايزين حكم الله؟ طب خلاص ما تزعلوش خلاص، هو احنا هنطبق لكم حكم الله، لان بقالهم كام سنه قاعدين يقولوا براح وبال بالتقنين بالقرن نتأنن أن راح تبت يجي بقى يقول لك ايه؟ لا خلاص هنطبق. طيب انت عايزين حكم الله؟ يقولوا اه. قول خلاص ما تزعلوش بقى، السارق هرفع ايده، الزاني هنرجمه، القاتل ايه كذا يغلب، الثاني مش قد يغلب، نقول لهم استنوا بقى خمسه صح. الاحكام دي كلها صحيحه حلول، لكن دي تيجي امتى؟ هي دي تيجي امتى؟ هي دي كلها بس شرع الله؟ لا انت كده بتخوفوا الناس ازاي؟ النهارده لما اجي اطبق الاسلام اطبق الاسلام ككل، مش هاخد حته من الاسلام اللي هي العقوبات والحدود وراح مطبقها بعيد عن الاسلام، ما تنفعش ما تنفعش. يعني اجي النهارده في التلفزيون شغال اهو والنساء عاريات وبيحطوا مدرسه عند طلبه ويحطوا مدرس عند طالبات والكباريهات شغاله، واقول ان يزني الجلد اذا كان شاب، اذا كنت انت حاططهم على الرهان وانت لحاله في الجامعه ومع الرهان في الاتوبيس وبتطلعها على شاشه التلفزيون، يا رجل من السفاهة وقلة الأدب، بيعرضوا الفن اسمه فن. فن ايه ده؟ فن الباليه. البني ده واحده هدومها لابسه فيها سيبها عريض وعماله تمشي على غرفه صالحه ومش عارفه تطلع فوق وتنط على كده وكلها كده تحت. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ده اسمه زينه علمي ويعمل مسار كده ليه دي؟ يقول لك ده فن الباليه. طب عرفت صوره زي دي في التلفزيون اللي شاف مستني منه ايه؟ بتعرفه النهارده فين واحد بيحب واحده والتاني مش عارف يعمل ايه؟ وبعدين؟ اول ما الثاني يبدا تعالى تعالى ده زينه زينه ايوه هاته الشارع بيقول 100 جلده هات 100 شارع. طب الشارع ده اللي كده فين؟ الشارع اللي معرفه له في التلفزيون كان فين؟ الشارع قال لك هات مذيعات خلي صورهم بينا وعورتهم مكتوبه وطلعهم في التلفزيون ودخلهم بيوت الناس. هو ده الشارع اللي قالك عليه؟ طيب الشارع قال لك ادي الناس السبع مناخيخ الكبار يضربوا ويقتلهم بالملايين بالملايين وتتفرق القوانين عليهم وتتفصل القوانين على معادهم وتعالى على الغلبان المقهور وتقول له ما تقدر تقطع ايدك. طب اقطع من ايدي اللي فوق ليه؟ ولا هو الشرع لك؟ هو الشرع كده تعالى هاته. الله هو الشرع عندنا بس؟ هو الشرع علي انا؟ يا اخوانا الحدود الحدود دي عامله زي سور الفيله. انت لما تبقى عندك فيله جميله وفيها حاجات ثمينه انت خايف عليها بتخاف على الفيله بتعمل حواليها ايه؟ سور. اللي واحد جاي على خرابه وعامل سور لازمته ايه؟ وجايب ناس مع حصه بقى وخاصه على ايه؟ ايه اللي جوه؟ بس معنى هذا اللي مش هيفهموه؟ قلنا على حته الحدود دي يا اخوانا لانها مهمه. الحدود مهمه ما حدش يقول لا، لكن انت تطبق في جو اسلامي في حكم اسلامي في ظل نظام اسلامي بتيجي على الكبار المشايخ ويقول لهم كل واحد ياخد عربيتين ثلاثه واحده توصل العيال الصبح واحده تجيب الخضار واحده تجيب الكبه تعدك وعلى الغلابه نقول لهم الطريق قد كده ودفاع قد كده وبعدين يجي مريض واحد يقرا وتعالى الاسلام بيقول الاسلام ده الاسلام ككل نشوف تلفزيوننا انت بالاسلام شوارعنا بالاسلام بنصنا بالاسلام مدارسنا بالاسلام شغلنا بالاسلام. بعد كده لما تقيم الاسلام لما تبني الفيلا يجي تطبق تبقى تطبق الحدود بتاعتها. بس لما نبص نجيب دي برضه بقى مؤخرين الاثنين وهم النهارده بيقول لك كده خلاص ما دام بقى مش هنقدر نرفع عيد السارق الا لما ناكل الناس استنوا بقى نرجع ناكل الناس نفر. لا الاثنين يمشوا مع بعض. بس مين لما واحد يكون مؤمن بهذا الكلام هو اللي يطبق المؤمن بهذا الكلام نسأل الله تبارك وتعالى وقبل ما انت برضه يا اخوانا تطبيق شرع الله والحكم بما انزل الله على مستوى الحكومه ومستوى الفرد. يعني الحكومه مش بتحكم بما انزل الله، انا احكم بما انزل الله على نفسي اولا وعلى مراتي وعلى عيالي وعلى بيتي شقتي شقتي. لان يجي واحد يقول لك والله خلاص انا خلاص بطبق شرع الله يبقى انا بقى مستني الحكومه تطبق. طب هو الحكومه هتطبق بالغدره؟ الحكومة بالعافية هتقول لك ايه في التلفزيون اللي فاتت؟ الحكومة بالعافية هتقول لك خدت مراتك وبنتك؟ لا طبعا. لا لما الحاجات دي انت لازم تطبق فيها شرع الله عشان يبقى اسمك طبقت ونفذت اللي عليك اللي عليك انت بعد ذلك نطالب بالامر اللي بيبقى ايه على الدولة كدولة مسلمة يفترض فيها انها تحكم بما انزل الله عز وجل. هكذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.